لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم المقامات وأجلها، والحرص على نجاحها وقوتها وتماسكها أمر في غاية الأهمية، خصوصا مع كثرة التحديات والعقبات، ومع كثرة التحديات الخارجية والعقبات. لكن من وجهة النظر أشد خطر على الدعوة الأفات التي تضرب العمل الدعوي من الداخل وتؤثر على المستقبل لا شك. من هذه الأفات خشونة التعامل بين العاملين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو في أي عمل من الأعمال. نتحدث معكم في هذا الوقت عن آفة من أشد هذه الآفات، كم كانت سببا في تعطيل أعمال وفساد محاضن تربوية، وكم كانت سببا في تعطيل أعمال وأنشطة كانت تؤتي ثمارها. من هذه الآفات آفة الحساسية في التعامل والخشونة بين العاملين. لا شك أن العمل الدعوي يحتاج إلى نفوس تتحمل، وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: كدر الجماعة خير من صف الفرد. العمل الدعوي يحتاج نفوس تتحمل وتصبر وتحتسب وتفكر في المآلات وفي مآلات الأمور. هذه الآفة الحساسية في التعامل نعرفها أولا. الحساسية في التعامل هي المشاعر المبالغ فيها اتجاه إخوانك وتحميل الكلمات والأفعال أكثر مما تتحمل. إنسان يكون عنده سوء ظن، سريع الغضب، سريع التأويل، لا يتحمل هذه الشخصية. لو وجدت في بيت يتحول البيت إلى منازعات ومشاكل، لو وجدت في عمل أو في مؤسسة لا شك بأنها تكدر الجو العام، ويصبح الناس يتعاملون بلا وضوح ولا صراحة. لذلك خطورة وجود هذه الآفة. هذه الآفة الحساسية في التعامل لها مظاهر ولها أسباب ولها طرق علاج. لها مظهر، شيء نراه نقول أن الآفة موجودة، ولها سبب، المظهر له سبب. وأي آفة وأي مرض لا شك أن له علاج، علمه من علمه وجهله من جهله. من هذه المظاهر، من مظاهر وجود هذه الآفة عندك أو موجودة في العمل بجوارك، من هذه المظاهر التأويل السيء والسريع للقول وللفعل. يسمع كلمة يحملها ما لا تحتمل، يرى فعل يحمله ما لا يحتمل. التأويل السيء لكل شيء، أي تصرف يؤوله تأويل سيء. والأصل حسن الظن، الأصل الإنسان يستخدم حسن الظن. المظهر الثاني سوء الظن في الآخرين وفي إخوانه، يقدم سوء الظن. واحد يقول له كلمة، ماذا تقصد؟ آخر مثلا مر عليه ولم يبدي السلام، مثلا أخطأ، لكن يحمل الأمر ما لا يحتمل، فأصبح المقدم سوء الظن، مع أن الأصل الذي يقدم حسن الظن، الذي يقدم حسن الظن. أيضا من المظاهر سرعة الانفعال لأقوال وأفعال أفراد الدعوة، ينفعل سريعا، يسمع كلمة، يسمع قرار، يسمع توجيه، سرعان ما ينفعل ويرد، كأن الأصل عنده رد الأمر، لكن العاقل يفكر لماذا اتخذ هذا القرار، لماذا ترك هذا القرار. وهذا سرعة الاتهام أو سرعة الانفعال مظهر من المظاهر. من المظاهر ضعف التحمل وسرعة التأثر، لا يتحمل، لا يتحمل. لا شك أن العمل الدعوي وإتمام الأعمال يحتاج إلى نفوس تتحمل وإلى نفوس تصبر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لا، هذا الإنسان من مظاهر لا يتحمل سرعة التأثر. طبعا أنا متأثر سلبي، الانزواء، الترك. من المظاهر كثرة الاعتراض. طيب لو اعترض بسبب وسبب يستحق الاعتراض نقول له جزاك الله خيرا، من حقك أن تعترض، لكن أين تعترض؟ هل الاعتراض يكون في الفضاء العام على الانترنت أو في المواقع التواصل الاجتماعي، أم الاعتراض يكون في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه الاعتراض؟ طيب كثرة الاعتراض بسبب ودون سبب، ودعونا نعترف، النقد أصبح اليوم بين أبناء الصحوة وأبناء الدعوة زاد عن الحد، النقد البناء مطلوب، لكن خطورة أن يتصف البعض بالنقد الهدام النقد الهدام وينقد كل شيء وينقد كل التصرفات، فهذا لا شك له أثر سلبي على العمل. أيضا من المظاهر حب العزلة لتجنب سماع الآخرين، وخلاص أصبح عنده حساسية من فلان أو عنده حساسية من إخوانه، فهو الحلول الشيطانية يقول لك أنا لا أسمع، ينزوي، وإنما يأكل الذئب من الغنم الشاه القصير، يبعد عنهم، لا يسمع، لا يكلمهم حتى لا يسمع ما لا يريد. لذلك نقول هذه آفة، إياك والعزلة، لكن أنت أمرت المؤمن الذي يخالط الناس، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ثم أقول لك فكر في مآل اعتزالك لإخوانك، وهل هناك أحد اعتزل إخوانه فصفت له الدنيا أو لم تتسرب إليه آفات؟ بل والله الخلاف النفسي إذا طال أمده تحول، والواقع يشهد، إلى خلاف فكري ومنهجي، بل والله وانحراف ضخم، والواقع يشهد. أيضا من المظاهر كثرة الخصومات، كثرة الخصومات مع إخوان، لا يكلم هذا، لا يتكلم مع هذا، يدابر هذا، مقاطع لهذا، لا يحضر لهذا، لماذا؟ هل كل هؤلاء الناس خطأ وأنت على صواب؟ كثرة الخصومات مع المجموع، مع الكل، يخاصم هذا ويتدابر مع هذا ويقاطع هذا ولا يكلم هذا، فهذه ما هذا مظهر من المظاهر. من المظاهر شيء تراه في نفسك أو ينبه عليك فيه، الميل للغيبة يبدأ. لا شك أن أي خلاف يقع في العمل الدعوي أصله لله، والكل يريد الخير، لكن مع الشياطين ومع الهوى ومع النفس ومع من ينقل ومع من يسعى في الفتنة ومع من يسعى للفتنة والوقيعة بين العاملين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يستهوي الإنسان ويميل الإنسان للغيبة والوقوع في الغيبة، وتصبح الغيبة عند طلبة العلم وعند من يعمل في الدعوة كأنها أمر مستحب، بل تتحول الغيبة إلى فاكهة، إلى فاكهة للمجالس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن المظاهر الميل للغيبة. فإذا رأيت نفسك تميل للغيبة وتغتاب إخوانك ولا تصارحهم فاعلم أنك أصبت بهذا الداء الخطير. أخي أقول لك إن كانت هذه المظاهر فيك فلا تيأس من نفسك لكن عالج ولا تترك، وإن كانت هذه المظاهر ليست موجودة فيك فالحمد لله، لكن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، وعليك أن تلاحظ نفسك وسلوكياتك. هذه مظاهر لها أسباب، الحساسية لها أسباب. من الأسباب أسباب وقوع الحساسية عدم مراعاة ظروف الفرد الشخصية. في بعض الأحيان ونحن نعمل في العمل الدعوي لا نراعي ظروف الأفراد. ممكن الإنسان يكون عنده مشكلة في البيت فتكلم بكلام لا يصح. فأخي اعرف دافع، الدافع للكلام أولا. لذلك مراعاة ظروف الأفراد، فلان عنده مشكلة، فلان عنده أزمة، فلان عنده كذا، هذه الأمور مهمة جدا في العمل. إحنا في العمل الدعوي لحمة واحدة، يد واحدة، فلابد في العمل الدعوي أن يقترب بعضنا من بعض، وأن نعرف وأن يعرف كل واحد فينا خلفية، الخلفية النفسية لأخوه. اعرف الخلفية النفسية، فلان سريع الغضب خلاص تعامل معه، فلان عاطفي، فلان يحب التنفيذ، فلان كل شوي يأتي بفكرة. معرفة الطبيعة النفسية لإخوانك أمر يجعل الإنسان يتعامل. والله العظيم السنة بركة، اعرف طبيعة الناس وتعامل معهم حتى نستطيع أن نتغلب على هذه الآفات. فمن الأسباب عدم مراعاة ظروف الفرد الشخصية. من الأسباب معاملة الناس معاملة واحدة دون مراعاة اختلاف أحوالهم وخصائصهم النفسية. معاملة الناس معاملة واحدة دون مراعاة اختلافاتهم، دون مراعاة اختلاف أحوالهم وخصائصهم النفسية. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع أبا ذر لما وقع، لما عير جندب بن جنادة أبا ذر رضي الله عنه وارضاه، لما عير بلال وقال يا ابن السوداء، كيف تعامل معه صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك امرئ فيك جاهلية. ولما فعل حاطب ابن أبي بلتعة ما فعل وأرسل لقريش يطلعهم على أخبار جيش النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معه؟ مراعاة الفروق الفردية، مراعاة الأحوال والدوافع مهم جدا. دافع أبا ذر غير دافع حاطب. لذلك اختلاف التوجيهات النبوية تحتاج منا أن نقف معها. لماذا وجه النبي حاطب ولماذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم فلان في توجيه في مكان آخر؟ لذلك مراعاة الخصائص النفسية أمر في غاية الأهمية وأنت تتعامل مع إخوانك. من الأسباب قياس حادث سيء حدث له بجميع الحوادث التي تحدث له. مرة هذا الأخ تعامل مع أخ فتكلم معه بطريقة فيها قسوة وفيها شدة، فيأخذ انطباع أن الناس كلهم هكذا، إن إخوانه في الدعوة كلهم بهذه الصفة، إن إخوانه في عمل الشباب أو إخوانه في العمل الفلاني كلهم عندهم شدة وعندهم حدة. بل البعض يكسل أن يغير الانطباع، يكسل إنه هو يغير الانطباع، يأخذ انطباع على فرد وخلاص. لذلك إياك أن تقيس حادث سيء بحادث سيء بجميع الحوادث بعد ذلك، لكن تعامل مع كل إنسان بنفس ليس فيها كدر ونفس فيها وضوح وصراحة حتى نستطيع أن نتغلب على هذه الآفة. من المظاهر، مظاهر الحساسية، من أسباب الحساسية عدم إفساح المجال لإخراج الطاقات والقدرات عند الأفراد. أناس عندهم نصح يخاف أن ينصح يتهم، فلان عنده نصيحة يخاف أن يقدم النصيحة يتهم بحب الظهور أو يتهم بأنه مريض نفسيا. إنسان يرى خلل في الدعوة، يرى خلل، يرى مشكلة، يرى أزمة، فعدم قبول النصيحة يؤدي إلى الحساسيات. لذلك القائد الناجح الذي يترك المجال لأبنائه ولإخوانه، إذا رأوا خلل يوضحوا الخلل. لكن أقول لشباب الأنترنت خصوصا، أين يوضح الخلل؟ أنا رأيت خلل في الدعوة، أين أوضح هذا الخلل؟ وضحه لمن يهمه الأمر. لكن الكلام على الأنترنت، الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي، الودودة، القيل والقال، الشلالية، الجيوب في العمل الدعوي يفسد العمل. وضح وبين، لكن في مكانه، واحذر أن تكون سبب في فتنة، وأن تكون سبب في ثقب في الدعوة، لأن الفتنة تنتج بالنجوى وتكبر بالشكوى. لذلك من المهم ترك مجال لتبيين الأخطاء، ومن المهم ترك مساحة لقبول النصيحة، وأيضا من المهم أن تنصح النصيحة في مكانها المحدد. وإلا بالله عليك، أنت رأيت خلل في بيتك، هل تتكلم على الأنترنت؟ رأيت خلل في العمل عندك الدنيوي، هل تتكلم أمام الناس؟ أم أنك تتكلم بصوت خافت حتى نستطيع مجاوزة هذه العقبة؟ أليس الدعوة هي بيتك؟ الدعوة مش بيتك؟ الدعوة مش روحك؟ مش قضيتك؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من الأسباب عدم ترك المجال لتبيين الأخطاء، ذكرناها، عدم ترك المجال لتبيين الأخطاء. نترك حباب بن المنذر لما رأى في بدر أن المنزل ليس بالمنزل، النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مكان، رأى حباب أن هذا المنزل عسكريا لا يصح، فذهب حباب في أدب جم وفهم لقضية العمل الجماعي، قال حباب للنبي: يا نبي الله، هذا المنزل منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والخدعة؟ فقال النبي: بل الحرب والخدعة. وانظر إلى سؤال حباب، حباب لما سأل رضي الله عنه وأرضاه: لو أن هذا الأمر فيه نص إذا لا نتكلم، طيب لو أن الأمر تقديري نبين. فالنبي قال: بل الحرب والخدعة. فقال حباب: ليس المنزل بالمنزل. فأخذ النبي برأي الرجل رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من أسباب الحساسية والخشونة في التعامل التسرع وعدم التثبت. التسرع، يسمع كلمة يرددها لا يتثبت، والأصل أن المؤمن يتبين، فتبينوا أن المؤمن يتثبت يتبين. لكن أن يسمع فيردد كفى بالمرء كذبا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع وأن يصدق كل كلمة تقال. بل أصبح البعض اليوم يأخذ الأخبار عن إخوانه في الدعوة من عناوين الجرائد، يكتب عنوان فيتهم الدعوة. والمعروف أن الميديا والإعلام والجرائد كيف تتكلم؟ تأخذ كلمة، إذا فتحت الرابط تجد كلام آخر. لذلك التبين مهم جدا. فمن الأسباب التسرع وعدم التثبت، من أسباب الحساسية التسرع وعدم التثبت. من أسباب الحساسية دعونا نعترف ضعف الثقة بالنفس. الإنسان اللي عنده ثقة بنفسه يواجه ويصارح ويتكلم، لكن هو ضعيف، لا يحب أن يواجه، لا يحب أن يواجه، لا يحب أن يتكلم، فيلجأ للطرق الملتوية ولنظام الزجزاج، يلجأ للطرق كما الحرباء، يتلون كل يوم بشكل، لا يتكلم مواجهة، لا يصارح، بل يكون موجود ويرى الخلل ولا يتكلم، وإذا خرج يتكلم بالخلل الموجود. أليس هذا ضعف ثقة؟ هذه النوعيات لا تستمر في الدعوة. لذلك كن صاحب ثقة. أنت تتكلم لله، فتكلم في أي وقت، تكلم وبين ووضح. لكن كيف تتكلم؟ ما هو في فرق بين الصراحة والوضوح، في فرق بين الصراحة والوضوح وبين الكلام الخشن والدبش. لكن تكلم بكلام، ليس العبرة فيما قيل ولكن العبرة كيف قيل. من الأسباب، أسباب الحساسية، عدم التماس الأعذار لأفراد الدعوة أو للدعوة ذاتها. الدعوة تأخذ قرار غالبا في الواقع منذ قيام الثورة إلى يومنا هذا، ولا زالت الدعوة والدعاء والعلماء والمشايخ يخيرون بين سيء وأسوأ. فهل هناك عاقل يرى خير كامل يتركه ويذهب لشر؟ أم أننا نخير بين سيء وأسوأ؟ لذلك التمس المعاذير ولا تبعد عن إخوانك واقترب منهم، فالقرب منهم تعرف الواقع، في واقع محيط. العمل الدعوي مش في صحراء خالية، العمل الدعوي في واقع. لذلك يحتاج الإنسان أن يقترب من إخوانه. من أسباب الحساسية عدم أخذ التربية الكافية، عنده خلل في التربية. لأن لو إنسان عنده حسن ظن هذه تربية، التماس المعاذير، التغافر، هذه من ثمرة من ثمرات التربية، لكنه ما أخذ القدر الكافي، ما تعلم أنه يتبين. لربما يخطب الخطبة ويتكلم على التبين، وعند الواقع لا يتبين، يتكلم عن حسن الظن ولا يحسن الظن، يتكلم عن التماس المعاذير ولا يلتمس المعاذير. أليس هذا يحتاج إلى أن يقف مع نفسه ويربيها ويسوسها من جديد؟ من أسباب الحساسية حب الظهور، هو يريد البروز، فهو لم يأخذ ما يتمنى حينما احتك بالعمل، لم يصدر، لم يأخذ المكان المجال الفلاني، الحل الطعن، ويصبح لماذا فلان يتقدم وأنا أتأخر؟ يا أخي من يتقدم؟ الله عز وجل الذي يقدم، والله سبحانه وتعالى الذي يؤخر سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المقدم المؤخر جل جلاله وتقدس. المهم أن تكون أنت في الدعوة، لكن حب البروز خصوصا وإحنا في زمن البهرجة والأنترنت والظهور الإعلامي، فالإنسان يحتاج أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نواياه. من الأسباب اعتقاده الدائم بأنه صاحب الحق، هو عنده اعتقاد دائم بأنه صاحب الحق في كل شيء. الشافعي يقول معي صواب يحتمل الخطأ، ومع غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا الشافعي يقول هكذا، يقول معي صواب يحتمل الخطأ، ومع غيري خطأ يحتمل الصواب. لكن من أسباب الحساسية الاعتداد بالرأي، وأن يعتقد أنه دائما هو المحق وصاحب الصواب. لذلك راجع إخوانك وتكلم معهم. من الأسباب الاختلاط الكثير بشريحة غير الملتزمين، يجلس أكثر مع شريحة ما عندهاش المعاني الشرعية. نحن مهم جدا أن نخالط الناس، لكن احذر أن تخالط شريحة تؤثر فيك تأثير سلبي. فالبعض يجلس مع أناس عندهم مآخذ على الدعوة، وهي والله بباطل، عند قطاع منهم بباطل، وبعض عنده حقد، والبعض يتربص للدعوة ثم يأخذ منهم الأخبار، يأخذ الأخبار عن الدعوة وعن العمل الدعوي من القنوات اللي هي معروفة بالطعن في الدعوة وبمشايخ الدعوة، ثم بعد ذلك يتكلم معك، يستدلك بالموقع الفلاني، بالجريدة الفلانية، بالمقال الفلاني، بالكلام الفلاني. تقول له ألم تقرأ البحث؟ ألم تقرأ البيان؟ ألم تسمع الكلمة؟ لا، هو لا يسمع إلا الشبهة ولا يتبين، اختلط بشريحة، شريحة متقت الله سبحانه وتعالى في أقوالها، اتهمت بالباطل وخونت وسبت وطعنت، ثم بعد ذلك يصاب بهذا الداء العضال. من الأسباب كثرة المشاكل الخاصة التي يعاني منها. أكيد عنده مشاكل أسرية، أكيد عنده مشاكل في البيت، في الواقع. من الأسباب، وهذا السبب لابد أن نؤكد فيه، إحنا في الدعوة قد نخطئ في التعامل مع هؤلاء، وهذا سبب، لا نسأل عنهم، لا نبحث عنهم، لا ننصحهم، لا نجلس معهم، لا نبين لهم، لا نتصل عليهم، وهذا في الحقيقة سبب من أسباب الحساسية. أن تفعلت فعل أنا فعلت فعل، أنا في الدعوة مسؤول في الدعوة أعمل في الدعوة، فعلت فعل خطأ، فعلت فعل ملتبس، النبي صلى الله عليه وسلم فعلت فعل ملتبس، فعلت فعل ممكن يلتبس على غيري، فعلت فعل ممكن يؤول تأويل سيء عند البعض. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع صفية ليلا لما كانت عنده في الاعتكاف وخرج صلى الله عليه وسلم ليقلبها إلى أهلها، لما مر به اثنين من الأنصار قال على رسلكما إنها صفية زوجي، قالوا سبحان الله أفيك نشك، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. انظر خوف النبي عليهم صلى الله عليه وسلم، لذلك لابد من مراعاة هؤلاء، لابد من مراعاة هؤلاء والكلام معهم والتبيين والإيضاح حتى نستطيع أن نزيل هذه الآفة. هذه الآفة، هذه الأسباب، أسباب الحساسية، أكيد في أسباب أخرى لكن قد لا يتسع المقام. هناك علاج، علاج لهذه الآفات، علاج لهذه الآفة. من طرق العلاج ذكرنا منها طرف لكن نذكرها بشيء من الإيجاز، إعطاء فرصة للجميع في الدعوة لتبيين الملاحظات على البرامج وعلى الأنشطة، استبيان، نطلب من الناس تقرير، نطلب من الناس ذكر الملاحظات، ومن والمسؤول اللي تأتي هذه الورقة يتقي الله وينظر فيها ثم يعالج، لأن البعض يرسل ولربما تهمل هذه الأوراق. أيضا يجب أن تكون العبارات من طرق العلاج، يجب أن تكون العبارات والأهداف من التكاليف واضحة، الكلام واضح، لأن الكلام غير الواضح يحدث حساسيات. الصراحة والوضوح في العمل الدعوي في غاية الأهمية. من طرق العلاج اتباع أسلوب المصارحة مع الذين يعانون من هذه الآفة. طيب من يصارحهم؟ إنسان يكون له قدر عندهم، هذا الشاب اللي عنده حساسية يحب فلان، يقدر فلان، يذهب له فلان هذا الذي له قدر في قلب ومحبة، يوضح له وأنت فهمت على غير المراد. التركيز على المعاني الإيمانية، التركيز في العمل الدعوي وخصوصا في العمل الإداري، التركيز على المعاني الإيمانية مثل حسن الظن والتماس الأعذار والتغافر، نربي الناس على حسن الظن، التماس المعاذير، التغافر، إن إحنا نتعامل بنفسية عالية مع بعضنا البعض، هذا أمر لابد أن نتربى عليه. وخطورة تسيطر علينا الأعمال الإدارية وترك الأعمال القلبية والإيمانية والنوايا، فنحن نحتاج إلى كثير من العمل الإداري المنظم، وكذلك نحتاج إلى كثير من المعاني الإيمانية والود والمحبة والأخوة حتى نلتئم وتلتئم، يلتئم العمل وينطلق إلى الأمام. اختيار أجمل الألفاظ والعبارات وأنت تخاطب إخوانك، اختار أجمل الألفاظ وأجمل العبارات، دعك من الخشونة، دعك من الألفاظ الجارحة، دعك من الألفاظ القاسية. يقول لك كلمته كلام فبكته، أعطيته كلام في جنبه، قلت له كلام، لماذا؟ كلمه كلام لين، كلام رفيق، الرفق واللين. قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زاد، والأصل في التوجيه الناس الرفق واللين. قد نحتاج في بعض الأحيان، قد نحتاج بعض الشدة، لكن الاستثناء لا يكون أصل أبدا. تكليف أحد المربين والدعاء بمتابعة هؤلاء من عنده هذه الآفة، لابد في بعض الأحيان نحن نقيم الأفراد تقييم جيد، لكن أين الخلل؟ لا يكون عندنا إجراء في التعامل، كيف نتعامل مع هذا الخلل؟ فلان عنده مشكلة، فلان عنده خلل تربوي، طيب هل يوكل أحد أم أننا نجلس في المجالس، فلان عنده مشكلة، فلان عنده مشكلة، فلان عنده مشكلة، نصدر نحن المشكلة للناس ثم بعد ذلك نتكلم بأن فلان ترك الدعوة ونحن ساهمنا في دفعه دفعا إلى ترك الدعوة. تخفيف من الأسباب، دمجه من طرق العلاج، أقصد من طرق العلاج دمجه في بيئة جيدة وصحبة صالحة محيطة به، الاحتواء، تكون هناك بيئة صالحة بجواره، لأن الصاحب ساحب، والإنسان مأمور أن يصاحب أناس يحسنون الظن ويأمره بحسن الظن. لذلك نقول لمن عنده هذه الآفة احذر من الجلوس مع من يغتاب، ومع من يتساهل في الغيبة، ومع من يقوم بالودودة، ومع من يقوم بإفشاء الكلمات وإفشاء المجالس والأسرار. اجلس مع أناس يذكروك بالله سبحانه وتعالى. من طرق العلاج إشعاره بأهميته في العمل، إشعار هؤلاء. الإنسان اللي عنده حساسية من إخوانه دائما عنده شعور أنه منبوذ متروك. بعض إخواننا اليوم يقولون هكذا: أنتم لا تتصلون علينا إلا عند تكليف فقط. اتصل عليه، اسأل عنه، عن أولاده، عن زوجته، اسأل عن أولاده، عن زوجته المريضة، اسأل عن نتيجة ابنه في الثانوية العامة، ادعوه إلى طعام، ادعوه إلى كلام، كلمه، ابعث له رسالة في الهاتف. هذه الأمور من شأنها تقلل الحدة فيما بين العاملين في مجال العمل الدعوي لله سبحانه وتعالى. تجنب نقد هؤلاء الأفراد الذين يعانون من الحساسية أمام الآخرين. هو عنده حساسية وتأتي تنتقده أمام الناس، ما ينفعش الإنسان اللي عنده حساسية تيجي كده تقول له ما يبقاش عندك حساسية، أنت بذلك أنت تجعله يجن جنونه، أنت بذلك تكب البنزين على النار. تجنب نقده أمام الآخرين لأنه أصلا مصاب بهذا الداء. أنت أمرت بالرفق، باللين. هذه كانت آفة لها مظاهر ذكرناها، لها أسباب، لها طرق علاج. لذلك نقول للجميع: إن كانت هذه الآفات لهذه المظاهر فيك فأمامك مستعتب وأن تعالج نفسك، وإن كانت هذه المظاهر غير موجودة فيك فسر ربك العافية، فقد نجاك سبحانه وتعالى من آفة كانت سببا في تعطيل أعمال وسببا في فساد أنشطة ودعوات. ونحن رأينا خلاف نفسي دخلت الحساسية، رأينا انشطارات في مناطق كثيرة جدا تعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الحل: ائتلف، إني أنا أخوك. الحل: أن نتغافر. أعداء الأمة، أعداء الملة، التحديات ضخمة، والأعجب أن تكون التحديات ضخمة وكبيرة ومتنوعة، وفتن وشهوات وشبهات، وينشغل أبناء العمل الدعوي ببعضهم البعض ويتركون التحديات. أفيق، استيقظ، سد الخلل، اتق الله، دعك من الحساسية، وعليك بالدعاء والاستغفار، التئم مع إخوانك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.